بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، نتابع معا شرح اسمه تعالى الحكم والحكيم وأحكم الحاكمين وخير الحاكمين سبحانه وتعالى وعز وجل. ولقد كنا ذكرنا أصل المعنى اللغوي لهذه المادة، ثم ذكرنا الاشتقاق في الشرع، ثم ذكرنا استدلالات كثيرة من القرآن والسنة، ولا يزال أمامنا الكثير. غير أننا نعيش زماننا، وهذا واجب على الداعي الواعظ الذي يعظ الناس ويتصدر لدعوة الناس، لا بد أن يعيش زمانه وأن يتجنب تبديد أوقات الناس. فالناس في هلاك عظيم، وفي مهوات رهيبة، وفي بعد عن الدين، ولا يجتمعون تقريبا إلا في الجمعة. فإن جاء الواعظ وبدد أوقات الناس فلم يحدثهم عن زمانهم لقد أضاع نفسه وأضاعهم. فعندما تعرضنا لهذه المجموعة من أسماء الله، الحكم الحكيم، أحكم الحاكمين، خير الحاكمين سبحانه وتعالى وعز وجل، نحن نعيش هذا الزمان الذي فيه العار أشد العار على مدار القرون، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فتنة الفتن، مصيبة المصائب، كارثة الكوارث، هي تنحية شريعة الملك الحكم الحق سبحانه وتعالى وعز وجل، نبذها نبذا كاملا، وطرحها طرحا إجماليا. والناس اندمجوا في قانون الطاغوت، في القوانين الوضعية، ونشأ منهم بمكر الله بهم وبغضب من الله دعاة يبددون أوقاتهم ويحدثونهم عن أن هذا الواقع يعتبر مناطا للحكم المنقول عن السلف بأنه كفر دون كفر أو أنه الكفر الأصغر. تلك هي كارثة الكوارث، وترتب عليها حال الأمة المهين الذي كلكم تعرفونه، كلكم يعرف حال الأمة الآن، كيف وصلنا، كيف ضربت الخلافة بقدر الله عز وجل، كيف تشرذم المسلمون، وفي ذات الوقت كيف اتفق الكافرون الذين هم في شقاق إلى يوم الدين، كيف التقى الكاثوليك مع البروتستانت مع الأرثوذكس، كيف التقى كل هؤلاء مع اليهود، كيف التقى كل هؤلاء مع الهندوس، كيف التقوا مع البوذية وهم في شقاق إلى يوم الدين. فنحن في أسوأ فترة تمر في حياة البشر، نحن نتعرض الآن للسلطان المبين الذي جعلناه لله علينا. ومن الأمور السوداء أننا عندما نتكلم في مثل هذا نجد البعض يضحك ويبتسم وكأني مجرد متخيل الصورة سوداء زرقاء فقط لا غير، والأمر ليس كذلك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد جعلنا لله علينا سلطانا مبينا، والآية تقول أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فما هو السلطان المبين؟ في نفس الربع قبلها بآيتين تقريبا نجد قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والآن انظروا إلى السبل التي هي للكافرين على المؤمنين. الله يقول عن الأصحاب عندما أذن بضربهم في أحد وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، كل هذا في الاستعداد، تمحيص المؤمنين غلو لقبض الإيمان في القلوب، لأن البشارات والثناء والمدح في القرآن للمؤمنين إنما هو للمؤمنين حقا وفقط. فيأتي المخاذيل ليبشروا أناسا يدوب إيمانهم إيمان مجمل فقط لا غير، فهم من أهل الوعيد ليسوا من أهل الوعد بحال، وإنما أهل الوعد أن يأتون من الوعيد هم المؤمنون حقا فقط. فكل بشارة في القرآن أو ثناء أو مدح إنما ذلك للمؤمنين حقا، يحفظوا هذا وعوه، فإن الأمر خطير جدا، إن الأمر خطير. أين نحن الآن من قوله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب؟ أين نحن في زماننا هذا من قوله تعالى ضربت عليهم الذلة وبأوا بغضب من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس؟ طبعا الإجابة هو قوله تعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس. أين نحن من البشارات من الوعود؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه الوعود أين نحن منها الآن؟ وأين نحن من قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ والإجابة في نفس الربع بعد آيتين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون بذلك، يعني مسألة الوراء والبراء واقفين مع مين ضد من، أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ثم قال بعدها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أين نحن من قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم؟ وتعلمون الولاء الآن لأمريكا وأوروبا واليهود ولكل من عاد الإسلام، وتعلمون الآن البراءة من الإسلام للمسلمين ووصفهم بالإرهاب والتطرف، وأن الإسلام عندهم مجرد كلمة بس قولوها خلاص وحنسيبك تصلي في المسجد. أين نحن الآن من كلام الله هذا؟ فشيء عجيب أقدم به بين يدي كل خطبة. فنحن نعيش زماننا ولابد أن نجيب الناس. ما سر قدر الله في البوسنة والهرسك على سبيل المثال؟ ما سر قدر الله في الشيشان؟ روسيا دولة صليبية الآن وبقايا علمانيين، صليبية أرثوذكسية على هذا الخصوص، تقود الحرب الصليبية الشرسة ضد المسلمين صراحة. وأما الباقي فمنهم من يصرح ومنهم من يأتي بغير مباشر، يعني بطريق غير مباشر، والكل يتفق على تدمير الإسلام وإبادة أهله. روسيا فعلت ما فعلت بشيشان، روسيا هي التي تقف وراء الصرب، بل هي التي تحارب من أجل الصرب، هي تفعل كل ذلك صراحة. ومع ذلك وجدنا حكام المسلمين يشيعون روسيا ويشاركون احتفالاتها في العيد الألفي وما إلى ذلك. أين الولاء والبراء؟ أين الإسلام؟ كيف نبشر الناس بهذا الواقع؟ ما كان لحاكم يحكم بلدا اسلاميا ان يقدر ان يفعل هذا، ما كان له، وان يستمر يوما واحدا في الحكم. الا ان الشريعه مغيبه، فلا معنى للاسلام اصلا بغير شريعه الملك الحكم الحق، وانما هو تخدير واقول مكر من الله بالناس، لان الناس يستحقون ذلك. فسبحان الله العظيم، البوسنه والهرسك مهزله، والشيشان وليبيريا ايضا مهزله. شارلز تيرس في ليبيريا يفعل اكثر ما يفعله الصرب في البوسنه والهرسك، وروسيا فعلا بالشيشان، والهندوس يفعل بالمسلمين في الهند وفي كشمير. كل شيء، كل شيء يفعل بالمسلمين. انتصارات بسيطة جدا حققها المسلمون في سراييفو في البوسنة، فتحرك العالم كله لتدمير المسلمين. يقول لك ايه الحق؟ الصحوة الإسلامية، الإسلام هشتغل هنا، تقف أمريكا مع فرنسا مع أوروبا مع روسيا، الكل يعينها صراحة. هؤلاء الأسرى المساكين الغلابة، الغلابة اللي في سراييفو عدة سنوات. في القديم لما كان الأصحاب قالوا كفر دون كفر، لأن الهجوم على علي وعلى معاوية على عمالقة بني أمية، على من يحاربون في سبيل الله لنشر شريعة الله في الأرض، فقالوا كفر دون كفر. قالوا ليس الكفر الذي تذهبون إليه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في هذه الأزمان عندما استغاثت امرأة بالحاكم المسلم، جيش الجيوش وحركها لنجدة هذه المرأة المسلمة، عندما استغاثت لأنها انتهكت واغتصبت وفعل بها كذا وكذا وسجدت، ما امرأة واحدة في حادثة واحدة كان يمكن أن يعتذر عنها. انظر الآن ما الذي يحدث في البوسنة والهرسك وعلى مدى 4 سنوات تقريبا، والناس لا يشعرون. كيف يشعرون؟ كيف إذا كانت شريعة الملك الحكم الحق طرحت ونبذت وألغيت واستبدلت بشريعة الطواغيت، وبعض الناس يندمجون في ذلك؟ بأي الغريب يعني أن يحدث هذا في البوسنة والهرسك والمسلمون نائمون وحكام؟ انظر إلى دور حكام المسلمين، شيء رهيب بشع بشع. ورئيس البوسنة يستغيث بدول العالم كله مسلمين وغير مسلمين، ماذا يفعل؟ انظر إلى الأمم المتحدة واستدل بذلك على أنها أنشئت يوم أنشئت لسحق المسلمين، وأشرس ما فيها وأدهى دهائها أنها احتوت وجمعت حكام المسلمين على أنهم مسلمون داخل تحت ما يسمى بأروقة الأمم المتحدة، لكي يقوموا بتنفيذ كل مخططات اليهود والصليبيين وكل المغل والنحل الكافرة في سحق الإسلام وإبادة أهله. وهذا هو الذي يحدث. الأمم المتحدة أنشأت يوم أنشأت على سحق الإسلام وإبادة أهله. انظر الذي حدث منها ومن أمينها العام على وجه الخصوص الذي رتع في مصر وأكل أموالها وتربى على خيرتها. انظر، بدأ بحظر السلاح، لم يحظره على كرواتيا ولا على صربيا، وهو أرثوذكسي حاقد جدا، قلبه من أسود، بل هو من، سأذكر له التاريخ، أنه من أشرس قيادات الحرب الصليبية ضد المسلمين، ويستعمل عمالته وخيالاته ويستعمل كل شيء، وهم هناك يضحكون ويشرئبون لأنهم يفعلون ذلك بالمسلمين. فهو ضد الكروات لأنه مع ملته مع صربيا تقريبا عندما يكون النزاع، لكنه يحاول أن يتجمل لأن أسياده هناك وواحد منهم يكرهون ذلك، لأن كرواتيا مع فرنسا ومع ألمانيا ومع إيطاليا، والصرب معهم روسيا ومعهم، إنما المسلمون من معهم بعد الله سبحانه وتعالى وعز وجل؟ وهل نجد معهم أحدا بعد الله؟ وشريعة الحكم الحق مغيبة والناس اندمجوا فيها، طب يقفوا معهم ليه؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى عدد الجيوش للأمم المتحدة لكي يفصل بين الصرب والكروات، وذهب إليهم ليقنعهم بأن عدوكم الحقيقي هو الإسلام، فاتحدوا من أجل ذلك، عيب عليكم، ونجح في ذلك بعد عدة أشهر. شيء عجيب. ثم لما قام المسلمون وحاولوا أن يعني يكونوا رجالا وأن يعودوا إلى إسلامهم وأن يدافعوا عما تبقى من أعراضهم ومن نسائهم وبناتهم وأطفالهم؟ أنجد أصدر القرار الشهير بحظر السلاح على من؟ على صربيا وهو جيشها رابع جيش في أوروبا ولجت جيش يوغوسلافيا، على كرواتيا والسلاح الصورة من كل حدب ونصاب، وإنما على المأسورين الأسرى العزل المساكين الغلابة من المسلمين في البوسنة والهرسك. حظر السلاح، وقاد هذه العملية أمينها العام. وبعد ذلك ظل يهدد ويهدد بسحب قوات الأمم المتحدة حتى يضغط بذلك على رئيس البوسنة حتى يبيع كل شيء، ولن يرضوا إلا بقتل كل المسلمين أطفال ونساء كلهم أو يكونوا نصارى كما قال الحق سبحانه وتعالى وعز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى قام بالتهديد بسحب قوات الأمم المتحدة. فلما علم أن نصر الله أتاهم بعض الشيء وأنهم قد يعود الجهاد بالكامل إلى بلادهم، قال الآن إنه لا يمكن أن نسحب قوات الأمم المتحدة. انظر انظر ماذا يفعل هذا اللعين، ماذا يفعل؟ هو ليس فقط كل المجموعة، هو واحد منهم، ولكنه الجريء لأنه كان في بلاد المسلمين جريء، وطبرت مصر ودمرت، لأن واحدا من أدهى أدهياء قادة الحرب الصليبية ضد المسلمين خرج من بين أظهرها ومن بين أناسها. والناس نيام. عندئذ أذكر وصف الكافر في النار فيستريح قلبي، ولا أستريح إلا بذلك. عندما أعلم أن ضرس الكافر في النار كجبل أحد، انظر لو عذب أحدكم لو كان ضرسه بهذا الحجم، ولو عذب بخلع ضرسه ثم وضع ماء النار مكانه ووضع الكهرباء ووضع المواد الحارقة وما إلى ذلك، ثم يعاد له ضرسه ثم ينزع، هل يطيق أحد هذا العذاب؟ هذا عذاب الكافر في النار. سمك جلدي في النار 40 ذراعا، كلما نضج هذا الجلد بدله الله جلدا آخر غيره ليذوق العذاب. وخالد مخلد أبدا لا يخرج منها، يعامل كالكلب اخسأ فيها ولا تكلمون. عندئذ تشرئب نفسي، ثم أعود إلى المسلمين إلى من أعظهم، فأصاب بالنكسة، أصاب بانتكاسة عجيبة. هؤلاء الناس الذين يصلون ويحسبون أنفسهم على خير، مع أن الولاء والبراء ومع أن الأحاديث الصحيحة في أنك خذلت إخوانك المسلمين في موطن يحبون فيه أن تنصرهم وأن ذلك بسنة الله، لابد أن يخذلك الله في موطن تحب منه أن ينصرك فيه. فانتظروا دوركم يا شعب مصر في غضب الله وبطش الله وانتقام الله. حظر السلاح على البوسنة والهرسك، على البلاد يعني، على البوسنة والهرسك. تهديد بالسحب من التحت، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ناشئ جيش للبوسنة والهرسك، جهاد الإسلام، عدو للإسلام بحسب علمه. فالآن يقول لا يمكن أن نسحب جيش الأمم المتحدة. ثم قال واخترع فكرة الجيوب الآمنة، جيوب الآمنة المناطق المحمية ومنها سربينيتزا، 11,000 من القوات المتحدة في زغرب في كرواتيا بلا هدف، مجرد بس لأن الدم الصليبية غالي كاثوليكي أو أرثوذكسي. أما الآن يضع 40 جنديا من هولندا فقط حول سربينيتزا، لماذا؟ تخطيط يقوده هذا الأمين العام للأمم المتحدة لسحق الإسلام وإبادة أهله. إسلام في أوروبا إزاي؟ ثم هو يخطط أكثر من ذلك. يأتي المساكين الأسرى الذين سلموا أسلحتهم في جيب سربنيتزا، سلموا أسلحتهم، فلما رأوا الصرب قد أتوا ذهبوا إلى القوة الهولندية: أعطونا أسلحتنا، أسلحة خفيفة بندقية من مئات السنين. تعرف ماذا يفعلوا؟ نموت يعني ونحن ندافع عن أعراضنا، عن نسائنا، عن بناتنا، لا نموت ونحن هكذا كالخراف. أعطونا أسلحتنا، فرفضوا. وبخطة وبتدبير مسبق وبأمر دبر بليل ومن قديم يتهاجم الصرب قوات الأمم المتحدة فيحصلون على أسلحتهم الثقيلة وليسوا في حاجة إليها، إنما هو كما يقال باب زيادة الخير خيرين. ثم فعلوا ما فعلوا. ثم يأتي مندوب بطرس غالي في هناك في البوسنة والهرسك فيقول سقطت محمية ولا سبيل إلى إعادتها، يقول ذلك هو في كرواتيا. عادي، شيء عادي خالص، شيء عادي. وزير خارجية مصر يقول لا بد من إعانة هؤلاء بالسلاح وبالمال لكي بعد خراب مصر بعد ماذا؟ ثم إذا كان حكام المسلمين شادين في الخوف من الله، لأنهم سيسألون عن ذلك أمام الله يوم القيامة، لأن كانوا يؤمنون باليوم الآخر، إن كانوا جادين لماذا لم يتركوا شعوبهم لتجمع لهم المعونات والأسلحة وليقضوا في صفوفهم؟ لأن التاريخ سيذكرهم بالخزي والعار. كل هذا إذا راقبنا قدر الله عز وجل. إذا يعني شوف الأمة بتاعتك تعمل إيه؟ دي لوحده موضوع. شوف المسلمين بيحصلوا إيه؟ ضربوا إزاي السنة الربانية؟ انتصروا إزاي بعد السنة الربانية؟ وعود للجهاد والراجعين إلى دين الله. شوف عباد الصليب كيف يفعلون المسلمين؟ هذا الذي ذكر في كتاب الله عز وجل. يعني حادثة تستطيع أن تربي بها ولدك تربية بالحادثة، أن تستدل بها على من هم أعداء الإسلام المسلمين وعلى من هم حكام المسلمين اليوم بهذا الواقع البئيس، وعلى من هي الأمم المتحدة ومن هو أمينها العام وما هي أمريكا وما هي روسيا. ونذكر أنفسنا بأن الحق فقط هو القرآن العظيم وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق، هذا الذي أعلمنا الله به، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كل ذلك نتيجة مباشرة لطرح شريعة الله طرحا إجمالية، تغيير الشريعة، إلغاء الشريعة، نتج عنه إيه؟ تغيير حد الردة، يبقى التنصير والتبشير شغال، تغيير حد الزنا، ويبقى تغيير حد الزنا ده الزنا حلال بالقانون في بلاد المسلمين إلا ما رحم الله. بنتج عن ذلك أي شيء؟ دعارة. نتج عن ذلك التبرج، نتج عن ذلك عدم سيطرة الرجل على المرأة، نتج عن ذلك كل الفساد كله. ما كان يستطيع التلفزيون أو المجلات أو السينما أو المسرح أن تفعل ذلك المسلمين في هذا الغزو الفكري، في هذه الهجمة الشرسة جدا على المسلمين. لو أن الشريعة مطبقة ما كان أحد يستطيع أن، ما كان لليهود أن يكونوا لوبيا يهوديا في بلاد المسلمين يصلوا به إلى كل شيء ويفعلون كل شيء يريدونه. لو أن الشريعة مطبقة ما كان هذا ليحدث. فمصيبة المصائب وفتنة الفتن هي تغييب الشريعة، أو قل هي دعاء الله باسمه الحكم. شل أولا الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طب يعني إيه بقى؟ كيف ما معنى اسمه الحكم؟ هذا شرحناه. كيف ندعوه تعالى باسمه الحكم؟ أقل شيء التحكيم الشريعي عند الله سبحانه وتعالى والالتزام المجمل بشريعة الله، يعني بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك كانت هذه الدروس عن اسمه تعالى الحكم والحكيم، ودخلنا في سورة المائدة وتعرضنا تعرضا سريعا جدا لسورة الأنعام في مسجد آخر، وذكرنا أن اسمه الحكم ورد في سورة الأنعام وبعده ورد الحلال والحرام إلى آخر السورة بشكل عجيب وأحدتكم إلى ذلك. ثم تعرضنا تعرضا وإن كان سريعا لكنني أعتبره كافيا لسورة المائدة بوجه عام، ثم تعرضت بالتفصيل تقريبا أو بنوع من التفصيل لهذا الربع الذي قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وبعد قال ثم أنزلنا عليك الكتاب إلى آخر الآية، يعني كل هذا تمهيد وتوطئة لإنزال القرآن مهيمن حاكم على كل ما سرى. ثم قال بعدها أفحكم الجاهلية اللي احنا فيه الآن يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وشرحنا هذه المعاني والحمد لله، وذكرنا قصة اليهود أنهم اجتمعوا على تشريع عقوبة في حد من حدود الله، يعني حد واضح الرجل زنى المقصود، فاجتمعوا على تشريع مش على الزنا، على تشريع عقوبة في حد من حدود الله، تحميم والجلد والتشهير بدلا من الرجم. فلما كشفهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أول من أحيا أمرك بعد إذ أماتوه. تبديل الشرع ده هو إماتة لأمر الله، مع أنه كان في حد واحد في هذا السياق هو في مسألة الزنا. فسبحان الله العظيم، قال الله عنهم بعد ما فعلوا ذلك ومن لم يحكم، ومن ده تفيد العموم بما أنزل الله عليك هم قصر الدعاء هم الكافرون. يعني قصر الدعاء يعني الكافرون بس، يعني في كفار تانيين هم الكافرون. قصر الدعاء بمعنى يعني هم الذين بلغوا النهاية في الكفر. وفي أول الربع لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ذكرنا كل ذلك، وضحنا الموضوع تماما، ثم جاءت الشبهات، وذلك هو الخطر، كل الخطر. كما أقول غياب الشريعة ترتب عليه كل اللي احنا فيه الآن. يعني ندعو إلى حجاب المرأة المسلمة وإلى العفة وإلى وإلى. كم مرأة انتقبت، كم امرأة تحجبت، كم امرأة استجابت؟ قلة، لأن الهجمة الفكرية الشهوانية بشعة جدا، وبقدر الله التلفزيون مؤثر جدا والصور وما إلى ذلك، والإعلام الحديث والمكر الحديث والدهاء الحديث. لو أن البلد فيها قانون يحرم خروج المرأة المتبرجة، وزير الداخلية بس لو أصدره بيانا بتحريم خروج المرأة المتبرجة، وإلا هل ستجد متبرجة في الشارع؟ كلا. فالمسألة سواد في سواد في سواد، ولكن البياض والبشارة أننا نأمل ونرجو من الله أن يتوفانا على الإسلام، هذا هو المطلوب، أن ندخل الجنة، هذه البشارة، ولكم الجنة، البشارة بالجنة. أما التمكين في الأرض فشرطه أو أول شروطه أن تحكم الأرض بما أنزل الله عز وجل. جاءت الشبهات، وأشرس الشبهة كما بينتها لكم كفر دون كفر، وهذا الحكم حكم الحق، ورد عن الأصحاب حقا وعن السلف، نعم، مع أن الآية ليس فيها كفر دون كفر، والله العظيم فيها كفر دون كفر، والله العظيم الآية في أشد الكفر في الأرض، يعني الكفر الأكبر كان درجات فأشد هم الكافرون، ولكن الأصحاب أشد علما من الجميع أسقطوه فقالوا كفر دون كفر والتابعون، وقولهم حق، لكن مناطه شيء. يا من معتصم لما امرأة استغاثة به فعل كذا، والآن عدة سنوات يستغاث بنا، ها ها ها، والتلفزيون وكله على كله كما تعلمون، هذا الفرق، مناط ومناط. يهاجمون بني أمية عمالقة، هو دينهم الذي به يدينون وعنه يدافعون وفي سبيل نشره يجاهدون، فإنهم قد خالفوا شيئا فيه علموا أنهم قد فعلوا ذنبا، هذا هو دينهم، كيف تكفرونهم يا معشر الخوارج؟ فقالوا مستغلون أي هذه الآلة، ومن لم يحكم بما أنزل الله لأمراء الجور الذين يعني فضلوا أبناءهم وأقرباءهم على الغرباء وما إلى ذلك، ولم وهذا بغير حكم الله، لكن هذا هو الكفر دون الكفر، أو هو الكفر الأصغر، هذا هو مناطه. أما الآن نحن في مناط آخر تماما، هو تبديل الشرائع، نبذ شريعة نبذا كاملا، طرحها طرحا مجملا. انظر إلى الإجماع، سبحان الله العظيم، يعني ماذا نقول بس، يعني الأفكار تتنازع اللسان، ولقد قلت كثيرا في ذلك، والناس ينتون وبعضهم يتناسب. لقد ذكرتكم بأن ابن كثير عندما ذكر هذه الأثار في أول الربع قال في آخر الربع أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، قال بعدها من فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله، كافر يجب قتاله، يعني من فعل ذلك مسألة تبديل الشرائع، هذه أول الربع وهذه آخر الربع. هتقول الأصحاب يقولوا أنت مضلل، أصحاب يقولوا على مناط، وهنا تبديل شرائع، هنا تشريع بغير ما أنزل الله، هناك حكم بغير ما أنزل الله في إحدى صوره، يدور فضلا كما قلت لكم مثال القاف، العين بالعين، العين بالعين في أي قضية أي عين، العين بالعين، أي حد جيله العين بالعين، هذا شرع الله. ثم جاء ولده هو الذي فقع عين زميله فقال ماذا أفعل، فحاول أن يلف ويدور لكي يضغط على الآخر، ولم يحكم الله بهذا، لكي يتنازل ويقبل الدية وما إلى ذلك، أهو ده حكى بغير ما أنزل الله، لكنه لا يكفر، هذا هو الكفر الأصغر، هو تحقيق المناط. إنما يقول لا، العين بالعين ده كلام ما ينفعناك، لا نصر وذكر ومش عاجبه للقرآن ولا صلاة الله ولا أي حاجة، تبديل الشرائع هذا استحلال، ولكم أشف لسانين مستحيل، ده أنت مرجئ بقى، اللي حول بلسانه يشترط يقول لا أنا مستحيل ده مرجئ، لأن الاستحلال كما سنتكلم فيه إن شاء الله مش هو بس مسألة كفر التكذيب، الزنا حرام حرام ليه؟ أهو ده استحلال أهو، اسمه كفر تكذيب، الربا حرام حرام ليه؟ هذا استحلال او كفر تكذيب، وهكذا الخمر حرام حرام ليه؟ هذا كفر تكذيب. انه في كفر اسمه كفر الرد، ان يعلم انها حرام وان لا شرع غيره، ثم يلزم نفسه والناس بشرع غير شرع الله ويستمر على ذلك، فهذا اسمه استحلال وسموه السلف بذلك او كفر الرد. هذا الشرط استحلال، ولا سبيل إلى معيبة الاستحلال عند المرجئة إلا بلسانهم، عند إذن فعلوا كل شيء بالمسلمين، كل شيء، كل شيء فعلوا بالمسلمين ولسه عند مسلمين ومسلمين. ليه؟ لأن أصله ما قالش بلسانه كذا كذا كذا. فعندما يأتي مثلنا ليذكر الناس وليعيد الناس إلى تحكيم الشريعة فيما بينهم، أنا لا أرجو من الحكام المسلمين الآن، من حكام بلاد المسلمين الآن، أن يحكموا بما أنزل الله. هذا شيء بعيد جدا، والآخرة المجهولة لا تصلح لهذا إطلاقا. وإنما الذي أرجوه أن نعيد نحن شرع الله فيما بيننا، لأن النفاق قد انتشر في بعض الإخوة، يطلقون لحاهم، يفعلون أفعال المسلمين، يقولون نحن كذا ونحن ملتزمون، وبعد ذلك لا يقبلون التحاكم إلى شرع الله في أمور كثيرة، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. الآيات من سورة النور. يا مسألة كفر دون كفر، أيوة نعم والله حق، بس الآية ما فيهاش كفر دون كفر، الآية فيها أشد الكفر. والصحابة لما استغل الخوارج الآية دي على كفر العمالقة من ساعتين أسألهم لا لا لا لا لا، هو فعلا حكم بغير ما أنزل الله بس بصورة غير اللي في الآية، هذا كفر دون كفر بالنسبة للناس دول. إنها في أبا حكم الجاهلية ترغون، ده مسألة تانية خالص انتهت. فدخلوا في شبهة كفر دون كفر وقالوا فيها كلاما طويلا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد قدمت بعض الأدلة وبعض النقولات حول هذا، وذكرت بعض الإجماعات لكي ينحسم الأمر. هذا إجماع إسحاق بن راهويه، ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية في 512 من الطبعة الأصلية للصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أجمع المسلمون على أن من سب الله، وطبعا الحكم بغير ما انزل الله سب لله تماما، هي دي بالضبط، اختلاف يسير جدا مش موضوعنا الان. من سب الله او سب رسوله او دفع شيئا مما انزل الله، نحن الان في المسلمين كل ما انزل الله تقريبا مدفوع، الا بعض الامور في الاحوال الشخصيه والمواريث وما الى ذلك. او دفع شيئا مما انزل الله او قتل نبيا من انبياء الله فهو كافر، وإن كان مقرا بما أنزل الله. شوف بقى الكلام، مقرا بلسانه لك أنا أؤمن بما أنزل الله بالشريعة، كل ده ما ينفعش. دفعت ما أنزل الله استحلل اللي هو كفر الرد مش كفر التكذيب. ذاك يقول وهذا إجماع السلف. تتناقش في إيه؟ تتناقش في إيه يا مخزول تتناقش في إيه؟ إجماع. هذا إجماع صحيح، تتناقش في شيء تتناقش بعد ذلك. ثم ذكر شيخ الإسلام إجماع محمد بن سحنون وهو من أصحاب مالك وزمانه قريب من زمان هذه الطبقة. قال أجمع العلماء على أن شاتم النبي عليه الصلاة والسلام، فأبو شاتم هو اللي بيتحكم لشريعة إيه؟ واحد، أن شاتم النبي عليه الصلاة والسلام المتنقص له كافر بإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين، وحكمه عند الأمة القتل، والوعيد جار عليه بعذاب الله. أخطر ما في هذا الإجماع أنه قال في آخره ومن شك في كفره وعذابه في النار كفر. هذا بإجماع. ثم ذكر ابن كثير الإجماع الذي تعلمونه في البداية والنهاية، قال فان ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه؟ إنه كافر يجب قتاله بإجماع المسلمين. هذا إجماع ثالثه. أما إجماعه الذي نقل إجماع الذي نقله ابن حزم ويقول واتفقوا، والشيخ الإسلام نقله في مراتب الإجماع ولم ينقضه، هو إجماع صحيح، واتفقوا على أنه مذمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد انقطع الوحي واكتمل الدين واستقرت الشريعة. يبقى انقطع الوحي، اكتمل الدين، استقرت الشريعة، وأنه ليس لأحد أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها، أو أن ينقص منها شيئا، أو أن يبدل شيئا، ولا حتى غير كم الشريعة مكان شيء، أو أن يحدث فيها شرعا، من فعل ذلك فهو كافر. كل ذلك إجماعات. وجيت بعد ذلك تقول لي كفر دون كفر وتستدل بالأصحاب؟ طب في آخر الربع لماذا لا تستدل بقولهم فإنا لله وإنا إليه راجعون؟ وعندئذ طلبت الناس للمباهلة، والطلب للمباهلة فعله عبد الله بن عمر وابن مسعود وابن عباس، وذكرت لكم قصة الثوري والأوزاعي، وكيف أن الأوزاعي قال له غضب قال نعم، أو لعلك كريسة ذلك قال نعم، قال هيا بنا نلتعن عند المقام أينا على الحق. فلما رأى ذلك سفيان الثوري من الأوزاعي تبسم لما رأوا قد احتد، وكانت مسألة حول رفع اليدين في التكبير، هل هي في الإحرام فقط كما في حديث يزيد بن أبي زياد والذي احتج به سفيان الثوري، أم هو عند أربعة مواطن كما في الحديث عن ابن عمر وما إلى ذلك؟ فطلبته من المباهل، يعني ماذا تعيب علي؟ ده مش تكبير فقط، مش مسألة تكبير بتاع، ده شرع مبدل، شريعة كاملة، شرع الله ملغى محقر مزدرى، وهي تقول لي كفر ما كفر هذه الشبهات كيف؟ طب تعالى بقى نتبتهل الى الله سبحانه وتعالى حتى يعرف الناس ان يدمر الله المبتلى منه، وهذا الذي توقفت عنده في الدرس الماضي، ولكن نظرا للظروف الصعبه والجو الحار فيعني نسير في هذا الموضوع على بكس حتى يستوعبه الناس. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، ايها الاخوه الاعزاء، هناك شبهه اخرى اسمها الاستحلال، يقول لك الا ان يكونوا مستحلين، ويذكرون روايه عن عبد الله بن مسعود بانه اشترط الاستحلال. اقول انا لله وانا اليه راجعون، اقول انا لله وانا اليه راجعون. وطبعا هذه الروايه قد تكون صحيحه، فهي عند الطبري نقل باسناده، لكن يا ايها الناس هذه الاجماعات. ثم تذكرون عن واحد من عمالقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكثرهم علما أنه يشترط الاستحلال. طب هذه الرواية صحيحة؟ طيب إذا ما معنى اشتراطه الاستحلال؟ ولقد نقل في التفاسير أنه قال ذاك الكفر، لما قالوا سألوا عن الرشوة قال ذاك السحت، فسألوا عن النهي في الحكم قال ذاك الكفر ابن مسعود. فعندئذ نجزم، ويجزم العلماء على أن كلام ابن مسعود في اشتراط الاستحلال إنما هو يعني اللي هو كفر الرد، اللي هو تبديل الشرائع وإلزام الناس بشريعة أخرى، هذا دليل على الاستحلال اللي هو كفر الرد وليس كفر التكذيب. الأمر واضح جدا والله لكل ذي عقل، ولكنها شبهات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. شيء عجب جدا موضوع تحكيم شريعة الله، ولا بد أن نطبقها فيما بيننا، هذا هو الذي أرجوه. أما تكفير المعين، طب موقف المحكومين إيه بغير الشريعة؟ تفصيل لا وقت له الآن، تحتاج إلى درس طويل حتى يستوعب. ده علم، تريد كتابا من أعظم الكتب فيما قرأت في هذا، ضوابط التكفير لعبد الله القرني بن محمد القرني، ضوابط التكفير. مسألة المعين يا أخوانا، هل هو جاهل؟ هل متأول؟ هل مكره؟ تفصيل، لابد من تفصيل. ومن أجل هذا أقول دعك من الحكم على المعين الآن، ليست قضيتنا، وإنما قضيتنا أن نعظم شرع الله حتى نعيد الشريعة فيما بيننا، هذا هو كل هدفي، أن نعرف الحق، أن نعيد الشرع فيما بيننا. عندما تحاكم التتار إلى ياسقهم وإلى شرع جنكيز خان، لم يندمج المسلمون في الياسق في القوانين الوضعية في عهدهم، وإنما ظلوا يتحكمون فيما بينهم إلى شرع الله. هو ده اللي أنا عايزه منكم، هو ده اللي عايز نعيله النهار، لا نندمج في قانون نابليون ولا قانون الطواغيت، وإنما نندمج في الشرع كما كان هو، حتى يمن الله علينا ويرجع إلى الشرع ثاني كما من الله على المسلمين بعد أن غيبت الشريعة في عهد التتار. ثم لما غيبت بضرب الخلافة الإسلامية ونحيت الشريعة عامة من بلاد المسلمين، وصل الأمر إلى البصرة والهرسك، إلى الشيشان، إلى كل ما نحن عليه الآن، إلى بلاد المسلمين الذي تمتك بدينه يؤخذ بالشبهة ويعذب ويضرب ويهان، شيء بشع بشع بشع رهيب رهيب، ولا أبراء، كله موازين معكوسة مقلوبة. ماذا نفعل؟ دي مش غير الفترة تماما اللي كانت ياما التتار. المسلمون لم يندمجوا بقانون وضعي، وإنما ظلوا على وضعهم في التحاكم إلى شرع الله عز وجل. نحن الآن على العكس تماما، بدلت الشرائع واندمج الناس في الالتزام الظاهر بالقوانين الوضعية، ومع ذلك لا نكفر الناس، لأن المسألة بقى تحتاج إلى تكفير معين، ففي المعين له شروط، حفظ شروط وانتفاء موانع، وهي مجملها العلم إلى درجة إزالة الشبهة، مش أي علم، العلم يصل وعشان الجهل، وبعد إزالة الشبهة عشان التأول والحرية عشان أشفي إكراه، بعد كده خلاص وعرفته أن ده معناها نقض لأصل الدين، كفر بإجماع المسلمين. لكني أقول لك لا تستغرب المعين، لست قاضيا ولست، وإنما يشتغل المعين، إذا أردت ذلك أنت مطالب به، بس قبل أن تكفر المعين عليك أن تدرس شروط تكفير المعين وانتفاء الموانع، لابد، وإلا ستقع في الخوارج وفي التكفير وما إلى ذلك. كل ما هو الحكم سبحانه وتعالى عز وجل. أن نتحاكم إلى شريعة الله فيما بيننا، هذا هو الذي أريده. باقي النقولات أنقلها لكم بعد الصلاة إن شاء الله، حتى تعلموا أن الكلام ليس كلامي، وإنما هو لعلماء لا حصر لهم، لا حصر لهم. والمسألة واضحة جدا وضوح الشمس. ولذلك أقول أسود وأسوأ ما في زماننا مش غياب الشريعة، في أشد من اندماجكم، اندماج الناس في الالتزام الظاهر بعكس القانون الشريعة. وأشرس من ذلك دعاة وقيادات الإخوة يقولون أن هذا المناط يصح أن يكون مناطا للكفر الأصغر أو كفر دون كفر. وإذا كيف تعود الشريعة؟ متى تعود الشريعة؟ إذا لن تعود الشريعة إلا أن تعمم بقدر الملك سبحانه وتعالى وعز وجل ما يحدث في البوسنة وما يحدث في التشاد وما يحدث في الأرض كلها، حتى نعود إلى شريعة الله ورب العرش العظيم. لا تعممن هذه الأمور في كل بلد المسلمين، ولا يسحقن المسلمون، ولا يشربن المسلمون، ولا يضربن المسلمون إلا أن يعودوا إلى دينهم. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عندما قال سلة الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والأدلة ذلك كثيرة في السنة الربانية. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الأمر كله بيد الله وحده. الأمر كله بيد الله، في البوسنة بيد الله، في مصر بيد الله. لو أراد الله أن يوقف ضخ الدم في قلوب كل المجرمين في العالم لأوقفه، ولا اختطفتهم الزبانية إلى الجحيم مباشرة. لو أراد الله ذلك لكان. تيقنوا أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى عز وجل، وأنه أن أهل البوسنة لو صبروا فإلى الجنة، لو ماتوا الثبات حتى الممات لدخلوا الجنة، ولو رجعوا إلى دون فعل نصرهم الله كما يحدث هناك من انتصارات عجيبة جدا حول سراييفو. انتصارات الغلاب المساكين بقالهم جيش 200,000 سفي السلاح يهاجموا بسبب الأسلحة بقدر الله عز وجل. يوم العالم كله يقول لا حق الحق المسلمين تقدمون سنتيمتر واحد، لا مال ايه مال عايزين ايه؟ لا، المسلمين ان يكونوا ذيولا، لابد ان يكون المسلمون اتباعا، لابد ان يكون المسلمون عبيدا عندنا عند عباد الصليب تحت اقدام عباد الصليب، لابد من ذلك. تتم نفسك كرامه وقيمه ازاي؟ فلا حول ولا قوه الا بالله العظيم. تيقنوا ان الامر بيد الله، كونوا على ثقه من ذلك، ان الله لو شاء ان يعيد الشريعه الى بلاد المسلمين لفعل. واعلموا اننا نحن الذين جعلنا لله علينا سلطانا مبينا كما جاء في سوره النساء، بان حرمنا وعده ولنجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. لابد ان نكون للمؤمنين حقا حتى يتحقق فينا وعد الله هذا. لابد ان نعود الى ديننا، والا سلط الله عليكم ذلا. والذل يكون على من؟ على اللي عليهم التدمير والشقاق. واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه، ولا مش هيحصل خلاص. لماذا؟ جعلنا الله علينا سلطانا مبينا. فسالوا ربكم الان، اعلموا ان الامر كله هو الذي خلق امريكا وقوه امريكا، هو الذي خلق روسيا وقوه روسيا، هو الذي خلق اوروبا وقوه اوروبا، هو الذي خلق بلاد المسلمين. شوف من ضمن السواد السودان ومصر والسودان هو شيء واحد، كله مسلسل واحد. غياب الشريعه يفعل الحكام ما يريدون، ها مسلسل واحد كله. انظر شيء رهيب بشع، كله بقدر الله. لا، الشريعه مغيره ولا حد يدري. واللي يصح الناس بعضهم انت تكفير، وتقول انت متشدد، فلو انت ارهابي ان لله. طب ما يقول زمو عادي، بس يجي الشيوخ دكتره شيوخ اصحاب لحى قيادات المسلمين، كل على ثقه من ان الامر لم يخرج من يد الله ابدا ولن يخرج من يد الله، فكل الامر بيد الله عز وجل. سلوه وانتم موقنين بالاجابه. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، ربنا ابنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بروسيا الصليبية الكافرة الحاقدة، اللهم عليك بقياداتها الكافرة، اللهم أوقف الدماء في عروقهم، اللهم أوقف الدماء في عروقهم. أرنا فيهم بطشك وعجائب صنعك، أرنا فيهم بطشك وعجائب صنعك، وأرنا فيه أيضا من شايعهم كذلك. اللهم أرنا فيهم وفي من شايعهم عجائب صنعك وعجائب قدرتك، أرنا فيهم بطشك يا رب العالمين ومن شايعهم وفتح لهم بابا إلى ديار المسلمين. اللهم عليك بالصرب الكافرين، اللهم عليك بالصرب الكافرين، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم سلط عليهم البراكين الحارقة والآفات المهلكة، اللهم اقذف قلوبهم بالجبن وسلط الخيانة على صفوفهم. اللهم شردهم ومزقهم كل ممزق واجعلهم أحاديث يا رب العالمين. اللهم مزقهم كل ممزق واعطي أكتافهم لمقاتلي البوسنة والهرسك. رحمك اللهم بإخواننا في البوسنة والهرسك. اللهم رحمك بأطفالهم، رحمك بإهراق دمائهم، رحمك بنسائهم، رحمك ببناتهم، رحمك بمقاتليهم العزل من الأسلحة، رحمك بمقاتليهم، رحمك بمجاهديهم، رحمك بمجاهديهم، نصرك لمجاهديهم. أمدهم بمددك العظيم، أمدهم بمددك العظيم، أمدهم بمددك العظيم. من لهم سواك يا رب الأرباب، من لهم سواك يا رب الأرباب، من لهم سواك يا رب العالمين. لقد خذلهم المسلمون، أمدهم بمددك العظيم، وافتح لنا طرقا لعونهم والقتال معهم يا رب العالمين. اللهم نصرك لمجاهديهم، نصرك لمجاهديهم، ثبت موحديهم، ثبت موحديهم، ثبت موحديهم. تقبل شهداءهم واخلف شهداءهم في أهليهم، وبارك لأهليهم في صفقة أيمانهم، ومنا على كذلك أيضا على أهل الشيشان وأهل طاجكستان وأهل أذربيجان وأهل أذربيجان. فلقد استمعنا إلى ما ينشر من أحد المهندسين من أذربيجان، لقد قتلوا أمه وأباه أمام عينيه، وقتلوا امرأته وأطفاله، ثم أخذوه وعذبوه حتى جن فقطعوا أصابعه. وبعد ذلك أقول يا رب، من لهذا سواك يا رب العالمين؟ وأم الأرثوذكس أيضا في أذربيجان، من لهذا سواك يا رب العالمين؟ من لهذا سواك يا رب العالمين؟ آمنا بأن القدر قدرك، وبأن الأمر أمرك، وبأن العزة عزتك، وبأن الجبروت جبروتك، وبأن الملكوت ملكوتك. رحمك بالموحدين في كشمير وفي جامو وفي الهند وفي ليبيريا وفي الصومال وفي الجزيرة وفي العراق وفي الشام وفي مصر وفي ليبيا، في كل موطن يا رب العالمين. رحمك بالموحدين، رحمك بالموحدين. إذا يا رب القوى والقدر بتحرير المسجد الأقصى الأسير، إذا يا رب القوى والقدر بتحرير المسجد الأقصى الأسير. ما علت اليهود إلا بقدرك، ما علت اليهود عن الكبير إلا بقدرك. أعطنا اللهم أكتافهم، قدس أرواحنا بإراق دمائنا في سبيلك عند المسجد الأقصى يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. هذه بعض النقولات نقولها إليكم الآن حتى لا يتصورن أحدكم أن المسألة انفعال من فلان. احنا ذكرنا طبعا نقل عن ابن كثير، وخذ الآن والشيخ أحمد شاكر أظنني تكلمت عنه كثيرا، ونقلنا النقل عن الشيخ محمود شاكر. طب خذ الشيخ أحمد شاكر يقول إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح لوضوح الشمس، هي كفر بواح. الشيخ أحمد شاكر يقول إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح لوضوح الشمس، هي كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مدورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب الإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه. ده اختصار شديد لما قال كلمة طويلة جدا سجلناها كثيرا فيما مضى. وأنا الشيخ محمود شاكر أظن أن أنا قلت الكلام ده الدرس الماضي، نقرأه بسرعة، في بيان الفرق في تحكيم القوانين الوضعية وبين الانحرافات الجزئية العارضة. يقول فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دين الله وإثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله. شوف وصف الزمان، الشيخ أحمد شاكر محمود شاكر يعيش زمانه، كان يعيش زمانه، هو نفس الزمان تقريبا الذي نحن فيه، بس احنا ازددنا سوادا كثيرا عن أيام. يقول فهذا الفعل اللي هو عاصره إعراض عن حكم الله ورغبة عن دين الله وإثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإثار حكم غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين بذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. تعال بقى ناخد الشيخ مثلا واحد من شيوخ الأزهر، شيخ محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر، يقول فصل الدين عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. واحد من شيوخ الأزهر مكفرات له ولا يبقى إيه؟ بقولك لا يقبل أو لا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين، أن يكونوا طلقوا دينهم فلق بائنة. طب الشيخ محمد حامد الفقي مؤسس جماعة أنصار السنة يقول، الشيخ محمد حامد الفقي من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال زي اللي هو الحاصل الآن، ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه بأي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها. طب الشيخ عبد العزيز بن باز ماذا يقول؟ يقول الشيخ عبد العزيز بن باز في معرض نقدي لدعوة القومية العربية يقول إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن، لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن، فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام، وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف، وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة. هذا الشيخ ابن باز كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة. ثاني، وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة. بنص هذه الآيات المحكمات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته، كما قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ويقول الشيخ ابن باز في موضع آخر وقد أجمع العلماء قد أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو أن غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من هدي الرسول هو كافر، كما أجمع على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو تحكيم غيرها فهو كافر ضال. وبما ذكرناه من الأدلة القرآنية وإجماع أهل العلم يعلم السائل وغيره أن الذين يدعون إلى الاشتراكية أو إلى الشيوعية أو غيرها من المذاهب الهادبة المناقضة لحكم الإسلام كفار ضلال أكثر من اليهود والنصارى. ما تقعد يا أخي أنت هو اجلس استريحه. كفار ضلال أكثر من اليهود والنصارى، وأنهم أكثر من اليهود والنصارى، وأنهم ملاحدة لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا يجوز أن يجعل أحد منهم خطيبا ولا يجوز أن يجعل أحد منهم خطيبا أو إماما في مسجد من مساجد المسلمين، ولا تصح الصلاة خلفهم، وكل من ساعدهم على ضلالهم وحسن ما يدعون إليه وذم دعاة الإسلام ولمزهم فهو كافر ضال. انظر للجماعة اللي بيحتجوا بالشيخ ابن باز، مرة واحد جالي هنا يقول الشيخ ابن باز على الضرب وعلى وعلى والكلام بقى اللي بيقوله ده، وقال كفر دون كفر وأنا عندي تسجيلات وعمال يقول لي كده. الشيخ محمد مصطفى قال تعالى أباهلك عند المنبر، لأن الشيخ ابن باز قال هذا، وادي كلامه ادي النقل بتاعه. انما تقول ايه بس بالضلال؟ شوف بيحكم على من، شوف يقول ايه، وانهم ملاحدة لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر، ولا يجوز ان يجعل احد منهم خطيبا او اماما في مسجد اما مساجد المسلمين، ولا تصح الصلاة خلفهم، وكل من ساعدهم على ضلالهم وحسن ما يدعون اليه وذم دعاة الاسلام ولمزهم فهو كافر ضال، حكمه حكم الطائفة الملحدة التي سار في ركابها وأيدها في طلبها. وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من أنواع المساعدة فهو كافر مثلهم. تاسعا، شيخ محمد أمين الشنقيطي يقول الشنقيطي وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية زي مصر وزي ليبيا والجزائر وتونس بلاد المسلمين. قال الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله حكمهم إيه؟ يقول الشنقيطي: إنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. إيه رأيك في الكلام ده؟ هل تشك في كفرهم عشان تبقى ينطلق عليك الكلام ده؟ ولماذا قال الشنقيطي جازم حازم؟ لأنه رجل نشأ في بلاد تحكم بما أنزل الله كتشريع. ممكن يكون الحكم بغير ما أنزل الله في السعودية، قاضي خد رشوة بتاع، ده كفر دون كفر، إنما التشريع هو شرع من هناك، شرع الملك الحكم الحق سبحانه وتعالى عز وجل. هو ده الفرق يا إخوتان. فالشنقيطي لم يضرب قلبه بالفتنة، أما نحن هنا جميعا ضربت قلوبنا بالفتنة. واحد اتضرب ألم خفيف، تاني اتضرب ألم جامد شوية، تاني اتضرب البوكس، تاني اتضرب مطمع من الحديد، التالت اتضرب بسيف ومات خلاص، لأنها فتنة نشأ فيها الصغير وهرم فيها الكبير. فالشنقيطي لم ينشأ في هذه الفتنة، وذلك يقول إيه؟ شوف: ومن شك في كفرهم وشركهم، إنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثله. ويقول في مواضع أخرى: وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض، لو بيد المسلمين الآن، فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف بل يلزم استواءهما في الميراث، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم وأن الطلاق ظلم للمرأة وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك، فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى، عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. برضو في نقل الأستاذ عبد القادر عودة، نقل قوي جدا، ونقل أبي الأعلى المودودي، ونقل الشيخ القرضاوي. يقول الشيخ يوسف القرضاوي: بل إن العلماني الذي يرفض مبدأ تحكيم الشريعة من الأساس ليس له من الإسلام إلا اسمه، وهو مرتد عن الإسلام بيقين، يجب أن يستتاب وتزاح عنه الشبهة وتقام عليه الحجة، وإلا حكم القضاء عليه بالردة وجرده من انتمائه إلى الإسلام أو سحبت منه الجنسية الإسلامية وفرق بينه وفرق بينه وبين زوجه وولده وجرت عليه أحكام المرتدين المرقين في الحياة وبعد الوفاة. أما المستشار علي جريشة فيقول: وإذا كان رد الأمر إلى الله من مقتضيات الإيمان وموجبات العقيدة كان النكوص عن ذلك كفرا وشركا وظلما وفسقا كما عبر القرآن، فما هي صور ذلك النكوص؟ عدول أو تعديل؟ يقول: إن من عدل عن شرع الله إلى شرع غيره فقد عدل بشرع الله شرعا آخر، ومن ثم عدل بالله آلهة أو أربابا آخرين، لأن الشرع ابتداء خالص حق لله باعتباره من خصائص الربوبية والألوهية. كذلك من لم يعدل عن شرع الله كله ولكنه عدل فيه، ذلك أنه لا يملك التعديل إلا سلطة في نفس المستوى أو سلطة أعلى، فمن فعل ذلك فقد جعل من نفسه ندا لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالتحريم والتحليل اللذان أشارت إليهما الآيات الكريمة يتخذ صورة العدول أو التعديل، فمن عدل عن تحريم الخمر إلى إباحتها فقد أحل ما حرم الله ووقع في الكفر والشرك. وكما يكون العدول صريحا بأن يقال عن الحرام حلال، فإنه يكون كذلك ضمنيا بتغيير وصف الحكم من الحرام إلى الحلال، ففي مثل الخمر جاء تحريمها بالنص والإجماع، فإذا جاءت نصوص وضعية خالية من العقاب فقد غيرت وصف الحكم وجعلته مباحا، والمباح أحد أقسام الحلال، ومن ثم فإنها تكون بذلك قد أحلت ما حرم الله. كذلك الزنا حرمته الشريعة بالنص والإجماع، فإذا جاءت نصوص وضعية خالية من النص على العقاب عليه ولو في بعض الأحوال فإنها تكون قد أباحته في هذه الحالات، أي تكون قد أحلت ما حرم الله. هذه صور من العدول. أما صور التعديل في شرع الله فإن الحكم يبقى على وصفه الأصلي فلا ينقلب من الحرام إلى الحلال، ولكن مثل يجري التعديل في العقوبة زي اللي حصل في مصر ده التي وضعها الله سبحانه وتعالى للفعل كأن يحتفظ النص الوضعي بتحريم الفعل وتجريمه، ولكنه يعدل في العقوبة المقررة له شرعا فيجعلها الحبس بدلا من الجلد أو الرجم، تماما كما فعل اليهود بالتشهير والجلد والتحميم بدلا من الرجم. ويمكن أن يقال أن مثل تلك النصوص الوضعية التي تتضمن تعديلا في الحكم الشرعي تتضمن كذلك عدولا، فإن وضع عقوبة مكان أخرى عدول عن العقوبة الأصلية التي شرعها الشارع الحكيم علاجا للداء. هو أعلم من خلق، هو اللطيف الخبير، وعلى ذلك فالعدول والتعديل هو من قبيل التحليل والتحريم الذي دبغه القرآن بالكفر والشرك، وتلك أقصى صور عدم الشرعية. ثم جاء بنقل آخر للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، عبد الرحمن عبد الخالق، وهو نقل طويل. شوف نقل الشيخ البودودي مثلا يقول في الحكومة الإسلامية، يقول ما لم يحكم بأنزل الله فأولئكم الكافرون، وما لم يحكم بأنزل الله فأولئكم الظالمون، فأولئكم الفاسقون. هنا أصدر الله ثلاثة أحكام في شأن من لا يحكمون بقانون الله المنزل: الأول أنهم كافرون، والثاني أنهم ظالمون، والثالث أنهم فاسقون. ومعنى هذا بوضوح أن من يترك حكم الله وقانونه ويحكم بقانون آخر وضعه هو بنفسه أو وضعه أناس غيره يرتكب ثلاثة جرائم: الأولى أن تصرفه هذا يعني رفض حكم الله وهذا كفر، الثانية أن فعله هذا يخالف العدل والإنصاف ويجافيه، لأن الحكم الذي ينطبق تمام الانطباق هو ما أصدره الله، فإن حاد عنه ثم حكم فقد ظلم بكل تأكيد ويقين، الثالثة أنه مع كونه عبدا فقد عصى قانون سيده ومالكه ونفذ قانونه الخاص أو قانون غيره من البشر، ومن ثم فقد خرج فعلا عن دائرة العبودية وشذ عن إطار الطاعة، وهذا فسق. وإن الكفر والظلم والفسق من حيث هم كذلك يدخلون بالضرورة تحت الانحراف عن حكم الله، ولا يمكن أن يكون هناك ابتعاد عن الحكم بما أنزل الله دون أن توجد هذه الأشياء الثلاثة. أيضا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا وجيزا جدا، وأكثر كلام ابن تيمية في هذا الموضوع، فيقول: والإنسان متى حل الحرام المجمع عليه، عشان ما فيهوش شبهة يعني، أو حرم الحلال المجمع عليه، مش بقاش فيه تأول يعني، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، باتفاق المفقهاء. وطبعا النقل عن حافظ ابن كثير هذا واضح. وبعد هذه بعض النقولات، هناك نقولات كثيرة جدا جدا في ذات الموضوع، ومن أخطر الأمور الإخوة اللي قاعدين يقول لك كفر دون كفر، بعد كل ذلك كفر دون كفر لا أستطيع أن أتكلم فيها أكثر من ذلك، فقد بينت ولا زلت أطلب ذي المباهلة. من يقول لهذا المناط اللي احنا فيه أن يصح إسقاط الحكم بالكفر الأصغر على هذا المناط؟ أنا جاهز أن أباهله أن يدمر الله المبطل منا، أن نلتعن أينا على الحق. لماذا؟ ابتغاء مرضات الله عز وجل. وإلى الآن لم يستطع أحدهم أن يطلبنا المباهلة، لأنهم في شك مما يقولون مريد، لأننا سنلزمهم بتضليل ابن كثير، هنلزمهم بأن ابن كثير مضلل برأه الله. في أول الربع يقول نقل النقولات، وفي آخرها ذكر إجماع على كفر هؤلاء وأنه يجب قتالهم. أمور كثيرة جدا. مسألة الاستحلال لابد من شوف الصورة العملية للاستحلال، لابد أنك تبقى فاهم إيه الاستحلال. يقول لك الكلام ده حلال ويكون حرامه الله، طب ماشي، ده تعلمه بلسانه اسمه كفر التكذيب، إنما كفر الرد هو المنتشر الآن، هو السائد الآن. مثال: واحد يزني، خلي بالك، وزنى وزنى وزنى وزنى ويعلم أن الزنا حرام، هل هذا مستحيل؟ ها؟ ليس مستحيل، وإن زنى ألف مرة هو لا يصر ويعلم أنه حرام ويقر بأنه حرام ويستغفر الله، هو عارف أنه حرام ويغلب عليه، لا يكفر وإن فعل الكبير. خلي بالك، إنه في مسألة تبديل الشرائع دي مش معصية عادية، لا، مجرد أن يبدل الشرائع ويثبت عليها وإلزام الناس بغيرها، ومهما نصح ومهما أعلم ومهما وزيت شبهات ومهما كان وكان وكان، فهذه الصورة عند السلف اسمها استحلال، ليس استحلال من باب كفر التكذيب، وإنما استحلال من باب كفر الإيه؟ الرد. ولك ما ردش باللسان، لا، ما يكون، خلي بالك، يلغي الشريعة وانت شريعة تانية ملزمة للناس ومستمر عليها سنوات وسنوات، هذا كفر الاستحلال اللي هو اسمه كفر الرد، نوع من الاستحلال اسمه كفر الرد. ثم اللي بيشترط الاستحلال في مثل هذه الامور يا اخوتان، ابن تيمية دمغه دمغا في اربعة امور. الامر الاول قال لك الحكاية عن المذكورة عن الفقهاء بشرط الاستحلال حكاية لا تصح، واخد بالك؟ الامر الثاني، انا بقول بسرعة، الامر الثاني انه قال مستحل الصغيرة كافر، اللي بيستحل الصغيرة حتى ذنب ولكنه صغير واستحله فهو ايه؟ كافر، مش كده؟ يبقى مستحل الذنب كأي ذنب كافر. انما تبديل الشرائع تشترط في الاستحلال لا، ده تبديل الشرائع غير باقي الذنوب. زيه زي سب ايه الله وسب الرسول وسب الدين. ثلاثة، ان المستحل لسب الرسول عليه السلام ولتغيير الشرع كافر ولو لم يسب الله ولو لم يسب الرسول ولو لم يبدل الشرع. يعني لو جاء اي واحد في بلد ويحكم بما انزل الله، خلي بالك، ثم قال حلال لو انا حكمت بغير ما انزل الله، مجرد كلمة كده، انه استحل ذلك من غير ان يبدل شرع الله، فهو كافر خارج عن الملة باجماع المسلمين. فعندئذ يكون التبديل لا اثر له ويكون السب لا اثر له، وهذا مخالف لاجماع المسلمين. هي مسألة سب الله وسب الرسول وسب الدين او دافع شيئا مما انزل الله بالاجماعات اللي ذكرناها دي تفترق تماما عن باقي الذنوب والمعاصي، ما لهاش شرط الاستحلال ابدا. الامر الرابع هو اخطرها ويكفي، اخطرها ويكفي، الا هو من سورة التوبة: يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب. يعني اعترفوا بالذنب ولا لا، واعترفوا انهم فعلوا ولا لا، مش كده؟ طيب فماذا حكم الله عليهم؟ يعني حاجة والله العظيم انا بستعجب الناس دي وفكر ازاي الناس دول اعترفوا انهم اذنبوا ولا لا، بس مش عارفين انه هو كفر، عارفين انه غلط بس، عارفين انه معصية بس، واخد بالك؟ كنا نخوض ونلعب، يعني كنا بنهزر، معلش حديث الركبان، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايه ايمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. شوف الشيء العجيب، اثبت الله لهم ايمانا ولا لا؟ كفروا باي شيء؟ هل استحلوا؟ ده كانوا مؤمنين واستحلوا ازاي؟ هل ذكر الله استحلالهم؟ لم يذكر الله عنهم الا انهم ايه قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، فاثبت لهم ايمانا قبلها وكفرا بعدها، لا تعتذروا قد كفرتم بهذه القوله بعد ايمانكم. واضح يا اخوانا؟ يبقى اللي يشترط الاستحلال يقول له شيخ الاسلام، يقول له تعالى بقى انت بتشترط الاستحلال، يبقى لن تكفروا الذي سب الله سب رسوله ودفع الشرع، لانه لا سبيل الى معرفه الاستحلال الا بالدخول الى الايه الى القلب، مش كده؟ وحد يقدر يدخل القلب؟ طيب فكيف تكفره؟ اذا هو تكفير بغير موجب، وهل يصح هذا؟ هل ده صح يا اخوانا؟ ما تعرفوش دي. طب هل يصح التكفير بالاحتمال؟ ها؟ واحد فعل فعل يجوز انه كافر ويجوز انه مسلم، هل يصح انك تكفره؟ ده تحور عليك انت، لا يجوز ابدا التكفير بالاحتمال، وده ضابط التكفير واضحة جدا طبعا، مفيش حاجة اسمها تكفير بالاحتمال غلط، لا يجوز، خلي بالك. فانت هتيجي تقول لي مش كافر هو لا يكفر، نقول لك اه خالفت نص القرآن لا تعتذر قد ايه كفرتم بعد ايمان. يكشف رب ابن تيمية زنقهم ازاي، مسح بهم الارض كده، لو قلت ان هو كافر هتوافقوا الآية يبقى تكفير بغير موجب، وده لا يجوز، لانه لا سبيل الى معرفة ما في القلوب، لان الايمان عندهم هو التصديق، يبقى الكفر هو التكذيب، يبقى الاستحلال، يبقى لازم يعرف اللي في القلب، ولا سبيل الى ذلك، يبقى انت كفرته بغير موجب، مالكش حق، يبقى انت غلطان. ولا طب خلاص ما هوش كافر، يبقى خالفت نص الآية قد كفرتم بعد ايه ايمانك، يقول لك الله ما هو يا عم انا مش مصدق، مش مصدق مين؟ مش مصدق الواد ده اللي يقول ان انا مش قصدي انا مصدق، انا اقول ان هو مكذب. انت قصدك بالاحتمال، يعني يحتمل ان يكون الولد صادق في قوله واحتمل ان يكون كاذبا، يقول لك نعم، نقول لا يجوز التكفير بالاحتمال، يبقى لا يجوز ان تكفره بغير موجب في الاولى، وانت عندكش ما يكفرش الاستحلال، والاستحلال لا سبيل اليه الا بالدخول فين في القلب، وهذا لا يمكن، فكيف تكفره؟ يقول لك لا اكفره، نقول له خالفت نص الايه الايه قد كفرتم بعد ايمانكم، يجوز انه قال كلمه ولا ما استحل ولا حاجه، انما كنا نخوض يعني اعترفوا انه ذنب، مش مستحلين ولا حاجه، واضح الكلام ده؟ نقول لك اصلا مش مصدق، يبقى تكفير بالاحتمال، هذا ايضا لا يجوز. شايف الاستحلال ازاي فقد وقع في مهواة عظيمة وزلة منكرة؟ هكذا يقول شيخ الاسلام، هكذا يقول شيخ الاسلام، هو ده فكر المرجئة، واكثر الناس الان عندهم ارجاء، ومن هنا كان الاضطراب في هذه المسألة. فبعض الاخوة يقول لك كفر دون كفر، ابن عباس قال، اظن المسألة دي واضحة كل الوضوح، في حد لسه هيقولها تاني؟ في لا استنى، في حد عنده شبهة الان ولا اشرحها له تاني؟ في كفر دون كفر ديت؟ ما هل يعقل يعني بعد ده كله في حد عنده شبهة؟ ده انا اطمئت بقى استغفر الله العظيم معاذ الله العظيم اصله كده اصل ضغط دم ولا سكت قلبي ولا ايه؟ مش ممكن طبعا. كفر دون كفر صح في كفر دون كفر. في الآية ما لم يحكم لا الآية والله العظيم أشد الكفر هم الكافرون. مال ايه بس الاسقاط صح لان المراد كان مين؟ علي ومعاوية وعمالقة بني أمية. ده انت هتكفر دول يا خارجي يا بتاع التكفير انت. لا ليس الكفر. طب ما هو حكمه ادى قريبه ما اداش التاني عشان ده قريبه وده حكم به الله. نقول له لا هو حكم ايه بغير ما انزل الله بس كفر دون كفر ليس الكفر اللي تذهبون اليه. واخد بالك هذا الاصحاب انما تبديل الشرع ده اللي احنا قلناه انه متعود عليه ده اسمه الاستحلال اسمه كفر الرد. هو ده الاستحلال الذي قال به ابن مسعود نقل عن ابن مسعود وعن الحسن البصري وعن وعن وعن وعن فذي نقل عنهم الاستحلال اللي هو ايه تبديل الشرع. يبقى اي شبهه تقولها مردوده عليك ردا كاملا ردا كاملا. انما شبهه دقت ده جه اليهود والنصارى اسمج من كده ما شفتش اسمج من كده ما شفتش. بقى شيء كفر به اليهود انت ما تكفرش به. شيء كفر به اليهود لا يكفر به غيرهم. والآيات عامة ومن لم يحكم وان هم الكافرون. ايه الكلام ازاي الكلام؟ وبعدين استنى الآية 21 سورة الأنعام اللي بعد افغير الله ابتغي ايش حكما. الآية اللي هي ايه تحلون ذبيحتكم بأيديكم وتحرمون ذبيحة الله بيده فأيديكم احسن من الله فأنتم اعلى من الله. فقال الله وإن الشياطين لا يحولا وده منطق الشياطين الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم يحصل إيه انكم لايه لمشركون. مش كده انكم لايه لمشركون. تقول لي كده بقى احنا مشركين؟ لا حكم المحكومين بقى له خطبه مخصوصه ان شاء الله لو عاوز تفصيلها من ضوابط التكفير عشان ما تبقاش مكفرات فعلا. تقول الناس دول يا عم محكومين بغير ما انزل الله وساكتين وما ينكروش كفره. لا انا اقولكم في الخطبه اقول لك انت فاكر انك نفسك مسلم بتعال قابلني واعمل لك كده. هو ده معنى ده كفر بالتعيين؟ لا يبقى انا مضطر نتكلم عن التكفير بالتعيين ان شاء الله في يعني في الخطبه المقبله هنا في نفس المسجد ان شاء الله عشان الموضوع متصل عشان ابين لك المساله ايه. ممكن يكون ساكت ولا يمكن عن جهل ومش عارف ايه الموضوع مش عارف اي تفاصيل عن الشريعه. لما تقول تتبع النبي يقول لك طبعا اتبع النبي يعني التزام الاجمالي بالرسول طبعا. امال ايه؟ طب انت بتتبع الرسول انت؟ طب خلاص يبقى هنا ما يكفرش. اما سكوته مش عارف. طب اسمع قدامه بن مضعون عمل ايه؟ شرب الخمر. ده صحابي ده من العمالقه وفي الشام هو واصحابه شرب الخمر مره واتنين ازاي؟ عمر رضي الله عنه بعت له تعالى بقى واتفق هو علي لو كان شربها مستحلا يعني ما هياش حرام هنعمل فيه ايه؟ رقبته المرتد بقى خلاص مستحل مرتد. طيب انما لو شربها متأولا يبقى ده ايه؟ حد الخمر بس لانه عارف انها حرام. هنقول له الخمر قال له اللي انا بتقول ان انا شربتها ديت هي حلال قال له حلال يعني مستحل بقى ده صحابي عملاق ما دي قصه هتذكر في احكام التعيين عشان ما تسرعش في التعيين بس صحابي من العمالقه واخد بالك قدامه بن مضعون واخوه عفان بن مضعون. هنقول له ايه؟ ها لا قل لا اجل الايه من سوره المائده ليه ايه؟ ليس على الذين ايه؟ امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا الايه خلي بالك. فبقول له انت تأولت الايه ديت لقد اخطأت فيما تأولت فانك اذا اتقيت الله اجتنبت محارمه وجلده ولم يقتله. ليه؟ اسمع بس قدامه بن مضعون يعرف الحكم ولا لا؟ يعرفه ولا مش عارفه؟ عارفه مش كده؟ صحابي ولا لا؟ صحاب شرب الخمر ولا لا؟ شرب الخمر وقال انها ان مفيش جريمه ولا لا؟ ان مفيش جريمه مستحيل؟ لا استنى شويه استنى بس ما نتبين حالك نشوفوا حاله قد ايه؟ اتبيع عنده شبهه. تأول الايه في سوره المائده بعد تحريم الخمر تأول الايه لا مفيش جناح عليا تحسبني عليا انه انت ما فهمتش بقى الايه لكن هتاخد حد الايه؟ الخمر برضه جلده وده ما يعافكش من الله لانك عارف الحكم. انما وجد شبهه اذا مساله الحكم على المعين لابد من العلم وازاله الشبهه. هنتكلم في ده بالتفصيل ما تسالنيش بعد الخطبه بعد ما انتهينا خلاص ما تسالنيش عن ايه عن التفصيل ده حتى في خطبه طويله ان شاء الله مساله بقى حكم المعين دي عشان ما تسرعش بس تقول يا عم ده طب انت كنت على حكم الحاكمين بغير ما انزل الله او المشرعين مشرع ده ما فيش كلام مشرع بغير ما انزل الله يعني اللي هيقول انه مسلم او لا يكفر المباهله فيش غير المباهله انما الحاكم بغير ما انزل الله استنى بقى استنى بقى، ده هنا صور كثيرة للحكم أنزل الله، كأن في ده تفصيلا فيما مضى. طب المحكومين بغير ما أنزل الله؟ تقول لي ساكتين يا عم، ولكن من رضي وتابع. ماشي، مناط كفر المحكوم بما أنزل الله القبول والرضا. بس القبول والرضا ده معناه ايه؟ ان لو لقيته ساكت كده وبينكرش تروح مديله الفيزا، مديله الختم على طول، يلا مشرك اللي بعده، تروح مديها له كده، تروح مكفر الشعر كله. ما ينفعش، ده لابد من تبين حاله، هو عارف ولا مش عارف، هو عنده شبهه ولا مش عارف ولا مش عارف، والشعب يجهل. فدي امور لابد خلنا من الاستفاء اللي هو تحقق شروط وانتفاء موانع. الشروط ثلاثه هي ايه؟ حريه وايه؟ والعلم وايه؟ ممكن تقول حريه العلم بس زود على العلم ايه؟ ازاله الشبهه. لان قدامى كان عارف وعنده علم واعلم منه ومنك مليار مره، بس عنده شبهه، مش كده؟ عنده شبهه. والحريه الا يكون مكرها، ممكن يفعلها ايه؟ تقيه. كل ده في احكام معين، وانا مش عايز ادخل في احكام معين الا عشان وجدت بعض الناس يتشددون ويطلع بقى على كلام فارغ، وده مش عايزين احنا الكلام. انا بتشدد وانا فاهم الحمد لله حكم معين يبقى ايه، لابد من تحقق شروط وانتفاء موانع. مفيش حد يفهم الكلام يقول لي ايه ده معناه، يقول لك ميكش لعب المعين. لا، معاذ الله ان اكون ادعو الى ذلك، وانما اقول لك قبل ان تدرس الشروط والموانع اوعى تشتغل، والا ستكفر من ليس بكافر وستقع في بلاء عظيم. انت مطالب بالاحكام، ما هتتجوز منه ازاي؟ جوز بنتك ازاي؟ هو كافر مرتد، يبقى لابد ان تعلم احكام المعين. بس قبل ان تعلم اياك اجعل ذلك المتخصصين، وده اللي انا انادي به باستمرار. مش معنى ذلك ان خالد ده القضاء والحكام، لا، ده ارجاء، ده تخدير. ما هتعامله ازاي؟ هتصلي عليه ولا ما تصليش عليه؟ بس بقول لك انت قبل ان تعلم، عايز تشتغل بقى تعلم بقى، انت مطالب بهذا وعليك بطلب العلم. وذلك والله لما ان شاء الله نشرح الدروس دي للناس انت هتعجب، يعني في مساله احكام المعين دي. طب اللي ارجع لنا ذات عنوان كما لهم، ذات عنوان كفرهم النبي عليه الصلاه والسلام، مع انهم قلتم كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعلنا الها كما لهم اله. هل كفرهم النبي عليه الصلاه والسلام؟ كفرهمش. ليه؟ ما ده بقى التعيين بقى، ما ده احكام التعيين بقى، كان معين بقى تحتاج الى تحقق شروط وانتفاء موانع. فالله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه. إن شاء الله الموضوع أخوانا معيشنا ماشي فيه بالراحة شوية، لأن ده الزمان اللي احنا عايشينه. كما أقول أعيش زماننا، وأنا أفضل هذا المسجد في هذه القضية الخطيرة بالذات لأنه من أحسن المنابر، ولأنه لأن هذا المنبر قيل فيه كل شيء. عد إلى شهادة الدكتور جميل غازي غفر الله لنا وله، فكانت مجرد تذكيرا للإخوة السامعين. يعني هو المسجد ده أولى من غيره، ويمكن فيه الناس بشوف كده لجوه فاهمين أكتر من غيرهم. يعني ممكن مثلا روح راحة المداة بجد كثيرا من العامة قد يفتن بمثل هذا الموضوع، فاضطر أذكره على الإجمال، بس على الإجمال يعني. فالله المستعان. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.